قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. طهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. قال رحمه الله في أثناء كتاب الطهارة: الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر كحكم حكما. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله، وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يد قائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل، وزوال الخبث. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم بالجملة على ما يأتي في بابه. طيب، أنا تقدم لنا أن المؤلف رحمه الله بدأ بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة الذي هو آخر وقت الإسلام، وقال في اللغة هي النظافة والنزاهة، وسبق أنها نوع حسية ومعنوية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشرك ومما يشوب، وأما الطهارة الحسية يعني الاصطلاحية فهي ما عرفها بقوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا من الطهارة، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. الخبث هو النجاسة. طيب، ارتفاع الحدث قال أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه. إذن الحدث معنى من المعاني، زوال الوصف، لأن الوصف معنى قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. مثلا لو أن رجلا بال كان متوضئا فبال، نقول هنا وجد فيه وصف يمنع من الصلاة، هذا يسمى حدث. وجد فيه وصف يمنع من الصلاة، هذا حدث. طيب، نام كذلك وجد فيه وصف يمنع من الصلاة وهو النوم، لكن هل النوم بذاته ناقض أو أنه مظنة الحدث؟ هذا مسألة ثانية، لكن الكلام على أن النوم ناقض، لكن هل هو بذاته ناقض مثل كنقض البول وكله من الإبل، أو لأنه مظنة النقض والمظنة لها حكم المهنة؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أن النوم بذاته ليس ناقضا بذاته، لكنه مظنة الناقض. طيب، كذلك أيضا لو أكل لحم إبل، نقول اتصف بوصف يمنع من الصلاة. طيب، المانع من الصلاة ونحوها يعني من كل ما تشترط له الطهارة، وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين. ما في معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين. نأتي للوضوء أولا، الوضوء تجديد الوضوء هذا في معنى ارتفاع الحدث، لأن حقيقة الأمر أنه بالتجديد لم يرتفع الحدث، لكن هذا في معنى ارتفاع الحدث، لأن هذا الماء استعمل في طهارة. كذلك أيضا الغسل المستحب، غسل المستحب بدل المذهب غسل الجمعة، هذا ليس ارتفاع حدث، وإنما هو في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث. والسبب أنه في معنى ارتفاع الحدث، نعم، ليس وصفا. ولهذا الآن لو اغتسل للجمعة لا يجوز له أن يصلي بهذا الغسل إلا بعد وضوء، ولو اغتسل للجنابة جاز له أن يصلي، لأن غسله للجنابة عن حدث، وغسله للجمعة عن ارتفاع حدث، عن معنى ما كان في معنى ارتفاع. كذلك أيضا ما زاد على المرة الأولى في الوضوء، الإنسان يغتسل غسل يده أول مرة، نقول هذا ارتفاع، لأن الحدث ارتفع بالغسلة الأولى. الغسلة الثانية نقول في معنى، لأنه حقيقة الأمر لم يرتفع حدث، لكن لما كان متعلقا بالطهارة صار له معنى ارتفاع الحدث. إذا نتمكن نستطيع أن نقول إن معنى ارتفاع الحدث هي الطهارة المستحبة، معنى ارتفاع الحدث بالنسبة للحي هي الطهارة المستحبة. الطهارة المستحبة تكون في معنى ارتفاع الحدث، والطهارة الواجبة تكون ارتفاع حدث. طيب، وغسل يد القائم من نوم ليل ونحو ذلك. قائم من نوم الليل يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يغمسها في الإناء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. طيب، إذا غمسها، هذا الماء المستعمل هل استعمل في حدث، في رفع حدث، أو في معنى ارتفاع الحدث؟ في معنى ارتفاع الحدث. لماذا؟ لأنه قالوا لأن اليد حقيقة ليس فيها حدث، هذا علة تعبدية ما نعقد معناها. إذن هي أو الأمر هنا ليس عن حدث، ليس عن حدث. طيب، يقول ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء وغسل. تيمم، الإنسان إذا تيمم عدم الماء أو تضرر باستعماله فتيمم، نقول تيمم هذا ليس ارتفاع حدث وإنما في معنى ارتفاع الحدث، وهذا بناء على أن تيمم مبيح لا رفع. إذن نقول الآن ارتفاع الحدث الطهارة إما تكون عن حدث أو ما في معنى الحدث. عن حدث أو ما في معناه، فالتي عن حدث هي الطهارة الواجبة، طهارة واجبة التي يعقل معناها، لا طهارة الواجبة التي يعقل معناها، والتي ليست عن حدث هي الطهارة المستحبة أو الواجبة التي لا يعقل معناها، مثل نوم غسل اليدين. طيب قال وزوال الخبث، وهي ارتفاع الحدث وزوال وزوال الخبث، والمؤلف هنا قال وزوال ولم يقل إزالة، ولم يقل إزالة. لماذا؟ نقول لأنه لا يشترط لإزالة النجاسة النية، لا يشترط النية، ولهذا قال زوال، سواء زالت بنفسها أو بفعل فاعل، سواء زالت بنفسها أو بفعل فاعل. معنى فلو أن رجلا مثلا أصابته نجاسة، أصابته نجاسة في ثوبه، فعلق ثوبه فجاء ماء المطر وطهر، يطهر، نعم يطهر. كذلك لو انغمس في بركة أصاب ثوبه نجاسة فانغمس في بركة تبردا وعلى الثوب فطهر الثوب ولم يقصد تطهير لكن طهر، يقول هنا يطهر. ولهذا المؤلف يقول وزوال الخبث ولم يقل إزالة الخبث، لأن النجاسة لا يشترط لإزالتها نية، لأنها من باب التروك خلاف الطهارة هي ارتفاع الحدث، فلا بد فيها من نية لأنها من باب المأمورات، من باب المأمورات. لهذا نفرق بينهما في مسألة الصلاة، فلو صلى ناسيا الحدث لم تصح الصلاة، ولو صلى ناسيا الخبث صح. إذن صار عندنا فرقان، عندنا فرقان بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. الفرق الأول أن طهارة الحدث يشترط لها النية، وطهارة الخبث لا يشترط لها النية. الأمر الثاني أن طهارة الحدث لا تسقط مطلقا، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، بخلاف طهارة الخبث فإنها تسقط في حال الجهل أو النسيان، أما طهارة الحدث فلا يمكن أن تسقط. قد سبق لنا قريبا أن من صلى محدثا فله أربع حالات، أقول إذا صلى الإنسان محدثا من غير طهارة، إذا صلى الإنسان بغير طهارة فله أربع حالات. الحالة الأولى أن يفعل ذلك منكرا وجوب الطهارة، منكرا وجوب الطهارة للصلاة، هذا كافر لأنه مكذب لما دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومعلوم أن من أنكر ما علم بالضرورة من الدين فهو كافر. الحالة الثانية أن يفعل ذلك عمدا مع إقراره بالوجوب، فهذا على خطر عظيم. ذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنه يكفر، لأن هذا استهزاء، والله عز وجل يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمه الله على ذلك فقالوا ولا يكفر من صلى محدثا عمدا، لا يكفر من صلى محدثا عمدا. لماذا؟ خلافا لأبي حنيفة. طيب الحالة الثالثة أن يفعل ذلك نسيانا فلا تصح الصلاة ولا إثم عليه. والحالة الرابعة أن يفعل ذلك عجزا، هذا تصح صلاته. إذا نعود الآن نقول الفرق بينهما بين طهارة الحدث والخبث. أولا أن طهارة الحدث تشترط لها النية بخلاف الخبث، والحال الثاني أن طهارة الحدث لا تسقط في أي حال من الأحوال، وطهارة الخبث تسقط في حال الجاهل أو النسيان. لماذا؟ علمنا ذلك فيما تقدم، قلنا لأن طهارة الحدث شرط وجودي، شرط وجودي، وهذه أيضا قاعدة يجب تنتبهون لها، شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. طيب يقول وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. زوال الخبث أي النجاسة، والنجاسة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالنجاسة الحكمية، نجاسة حكمية هي أن ترد النجاسة على محل طاهر، على محل طاهر، بأن يكون المحل طاهرا فوردت عليه النجاسة، هذه تسمى نجاسة حكمية. مثاله سقط بول على قطعة فرشة، الفرشة قبل سقوط البول طاهر وبعده نجسة، هذه تسمى حكمية. النجاسة العينية أن تكون العين نجسة بذاتها، بذاتها مثل الكلب، الكلب نجاسة عينية. فالفرق بينهما أن النجاسة العينية لا تطهر بحال، النجاسة الحكمية تطهر، حكمية تطهر إذا طهرت طهرت. زمان الآن إذا النجاسة حكمية وعينية، ما هي الحكمية؟ الواردة على محل طاهر، والعينية أن تكون العين بذاتها نجسة، نجسة مثل الكلب، الكلب لو تغسله، تغسله بالماء والصابون والشام والبنزين ديزل لا يطهر لأن عينه نجسة. طيب إذا قال قائلنا نشوف نرى من يعمل عندهم كلاب معهم صغير، كلاب صغير يغسلون شامبو ريحته زين يطهر ولا لا؟ لا يطهر، لا يطهر، نجس العين، نجس العين. ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، لا يوجد حيوان اخبث من الكلب، لا يوجد نجاسه حيوان اخبث من طيب وزوى الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار؟ حكمها بالاستجمار، يعني الاستجمار كما يأتينا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ليس مطهرا، ليس مطهرا وإنما هو مبيح على المذهب وسيأتي. قال أو بالتيمم في الجملة، تيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. طيب قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. الطهارة ما ينشأ عن التطهير تطلق على الفعل وتطلق على الآلة، تطمد الآن قلنا كلمة طهور، إذا قلنا طهور أو طهور ما الفرق بينهما؟ الفعل وطهور الآلة. والقاعدة فيها أن ما كان على وزن فعول، ما كان وزن فعول إن كان بالضم بضم الفاء فهو الفعل وإن كان بفتح الفاء فهو الآلة. طيب إذا رأيت إذا قلت سحور، سحور ما يتسحر به، فطور إذا قلت شخص قال عندي فطور يعني ما يفطر عليه. طيب سعور وجور هذا كله الآلة، لكن إذا قلت سحور طهور وطور وجور وجور صعود وما أشبه ذلك المراد إيش؟ الفعل. الضابط في هذا أن ما كان على وزن الفعول ما كان بضم الفاء فهو الفعل وما كان بفتحها فهو الآلة. ولذا الحديث الطهور كل الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان أي تنفع دائما من مرادك الحديث فيها الثناء على الطهارة، تكون بفتح ولا بالضم؟ بالضم، لأن الماء بذاته لا يثنى عليه إنما يثنى على الفعل. طيب السحور تسحروا فإن في السحور بركة، هو يحتمل هنا يحتمل لكن الأظهر الضب، أظهر الضب يعني في أكل، هو معلوم أنه لا سحور إلا بسحور شياكة زيك الهواء. طيب. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، المؤلف بدأ شرع في الكلام على المياه والماء. الماء ما هو الماء؟ الماء يقول إنه جوهر بسيط سيال بطبعه، سيال بطبعه جوهر بسيط يعني أنه لا يتركب من أجزاء، لا يتركب من أجزاء جوهر بسيط سيال بطبعه لا لون له، لا لون له. طيب لماذا؟ قالوا إن نعم لا لون له وإنما يتلون بلون الإناء الذي هو فيه، إن وضعته في إناء أحمر صار أحمر، أزرق أزرق وهكذا. طيب هذا هو حد الماء. أورد عليه المورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحوض في ماء الحوض قال أشد بياضا من اللبن، واللبن له لون، معنى أشد بياضا من اللبن، ماءه أشد بياضا من اللبن. فما الجواب؟ قال الجواب أن هذا من أحوال الآخر، هذا ماء الحوض، كلام على ماء ماء الدنيا، كلام على ماء الدنيا. طيب المياه باعتبارها في الشرع ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. طيب ما الدليل على هذا التقسيم؟ هل هناك دليل أثري أو دليل نظري؟ لا، قالوا الدليل نظري، الدليل نظري لأن الماء طريق ذلك. قالوا الماء إما أن يجوز التوضؤ به أو لا، إما أن يجوز التوضؤ به أو لا، فإن جاز فهو الطهور وإن لم يجز فإما أن يجوز شربه أو لا، إن جاز شربه فهو طاهر وإن لم يجز شربه فهو النجس. خمس بنات تقسيم الماء طريق عقلي هو نعم مقتضى العقل وهذا صحيح. الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، إن جاز الوضوء به فهو الطهر فهو الطهور وإن لم يجوز الوضوء به فلا يخلو، إما أن يجوز شربه أو لا، إن جاز شربه فهو الطاهر وإن لم يجوز فهو النجس. فمثلا عندنا ماء جاز الوضوء به هذا طهور، جاز الوضوء به هذا طهور. طيب عندنا شاهي أو نعناع، ماء فيه نعناع، طيب هذا يجوز الوضوء به؟ لا ما يجوز الوضوء. طيب يجوز شربه؟ يجوز. إذا طهر. ماء ثالث سقطت فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه، إذا هو نجس، هو نجس. طيب هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله. وزاد بعضهم قسما رابعا وقال المشكوك فيه، مشكوك فيه يعني نشك هل هو طهور أو طاهر أو طاهر أو نجس أو طهور أو نجس، هذا مشكوك فيه، مشكوك فيه إما أن نشك هل هو طهور أو طاهر أو نشك هل هو طاهر أو نجس أو نشك هل هو طهور أو نجس، هذا القسم الرابع. والصواب من ذلك أن الماء قسم طهور ونجس، طهور ونجس، وأنه لا وجود للقسم الطاهر في الشريعة، طاهر قسم الطاهر في الشريعة. لماذا؟ نقول لأن هذا القسم الذي ذكروه وهو أنه يجوز شرب أو لا، نقول إذا كان اسم الماء المطلق، إذا كان اسم الماء المطلق باقيا عليه فالحقيقة أنه طهور، وإن سلب منه اسم الماء المطلق فليس بماء، ليس بماء، لأن نقول هذا قسم الطاهر، قسم الطاهر. إن إذا كان لم يزل يتصف باسم الماء المطلق فهو ماء، وأما إذا سلب منه اسم الماء المطلق فليس بماء. فمثلا ما عندنا ماء سقط، سقطت إناء في ماء، سقطت فيه ورقة لبت تغير صراحة، الآن هل هذا ماء؟ هل هذا ماء مطلق؟ ليس ماء مطلق، هو ماء مضاف، وقال ماء شاهد، ونحن كلامنا في ماذا؟ في الماء المطلق. إذا الماء المطلق لا يوجد إلا طهور ونجس، ما في قسم طاهر. هذا القسم الطاهر الذي يقولون به وهو أنه طهور تغير شيء طاهر، يقول هو ليس ماء وإنما يسمى بحسب أو يضاف لما تغير به. إن وضعت فيه عصير صار ماء عصير، إن وضعت فيه شاهي صار ماء شاهي، إن وضعت فيه قهوة صار ماء قهوة، وهكذا. والكلام في ماذا؟ في الماء المطلق. الكلام في الماء المطلق واضح مفهوم. يقول المؤلف رحمه الله: أحدها طهور أي مطهر. قال ثعلب: طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والأصل في المياه هل هو الطهارة أو النجاسة؟ يقول أصل الطهارة. فكل ماء نزل من السماء أو نبأ من الأرض فالأصل فيه الطهارة. قال الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال: وانزلنا عليكم من السماء، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. لا، وانزلنا من السماء ماء طهورا. إذا كل ما نزل وكل ما خرج من الأرض فهو طهر. طيب يقول: لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كما تقدم. والطاهر ضد المحدث والنجس. لف الطاهر قد يراد به ضد المحدث وقد يراد به ضد النجس. فمثلا رجل أحدث أكل حبيب الأونام ثم توضأ، في الأول يقال محدث والآن يقال طاهر. طيب رجل أصابته نجاسة يقال الآن نجس، لما أزالها يقال طاهر. إذن كلمة طاهر قد تطلق في مقابلة ارتفاع الحدث، وقد تطلق في مقابلة زوال الخبث. معنى أليس الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث؟ طيب مقابلهما نجس. فكلمة طاهر قد تطلق في مقابلة من ارتفع حدثه، وتطلق في مقابلة من زال خبثه. طيب ترى باب المياه يعني فيه تعقيدات شوي، ومومل أيضا، مومل يعني يمكن بعض الناس نشي يتنشط، لكن فيه مادري شوي. طيب قال: ولا يزيل النجس الطارئ، وهي النجاسة إيش؟ الحكمية على محل طاهر. إذن النجاسة الحكمية هي الواردة على محل طاهر. قال: فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار المذهب مبيح لا يرفع، لكن يباح لمن استجمر أن يصلي. والصواب أن كليهما، يعني التيمم والاستجمار كما يأتي في بابيهما، كليهما إيش؟ رافع. طيب وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها. هذا هو الطهور الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة أو نحوها من عذوبة وغيره، هذا باقي على خلقته حقيقة. فمثلا قدر نزل ماء مطر فاجتمع في بركة نظيفة ولم يتغير لا طعمه ولا حرارته ولا برودته، نفس درجة الحرارة اللي نزل باقية، هذا يسمى باق على صفته حقيقة، باق على خلقته حقيقة. طيب مقابله الباقي على خلقته حكما بأن تغير، لكن هذا التغير لا حكم له. ولهذا قال: أو حكما كالمتغير بمكث. الماء إذا مكث يتغير، الماء إذا مكث يتغير، صح، يعني يتأثر بالمكان الذي هو فيه. طيب هذا الآن الماء، اضرب ماء نزل من السماء وسقط في بركة، نزل في بركة تغير إما ملوحة أو حرارة أو برودة، هذا التغير حقيقي ولا حكمي؟ يعني أنه لا أثر له. أو طحلق يقولون ثور الماء، الشبا الماء يطفو على الماء، شيء أخضر يطفو على الماء. كان سابقا في البراك، يسمون بالبراك، يعلق بأبدانه. تعرف محمد إيه معروفة، لو تذهب إلى المزارع القديمة شوف الماء اللي عند المكينة، تجد على البركة تجد جوانبها إيش، في شيء أخضر، هذا يسمى شبع، ويسمى ضحل، ويسمى بكتيريا نباتية. طيب فإن تغير ببكتيريا نباتية، طيب يسمى بعضهم يسمى ثور الماء. طيب هذا التغير اللي تغير الطحلب، معلوم أن الطحلب هذا له أثر في التغير، هل يزيل عنه الطهورية؟ لا، نزل. قال: ونحوه مما يأتي ذكره. ما يأتي ذكره؟ قال: فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور. قطع كافور نوع من الطين. وعود قماري، نعم عود قماري أو دهن طاهر. عود قماري، عود هذا قبل قمار، قماري نسبة إلى قمار، يقول بلدة في الهند يوزب إليه هذا العود. أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير به الماء أو بملح مائي كره. إذا تغير بهذه الأمور يكره. الأول بغير ممازج، غير ممزج مثل قطع الكافور، الكافور لا تمزج الماء، قطع الكافور لا تمزج الماء وإنما تطفو عليه. كذلك الدهن، الدهن لا يمزج الماء، لا الدهن يطفو فوق سطح الماء. أو كذلك تغير بالقطران الزفت أو الشمع ونحوه، يقولون هذا تغيره عن إيش؟ عن غير ممزج، عن غير ممزج، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تختلط بالماء، إذا وضعتها في الماء تطفو، تطفو فوق سطح الماء، معروف هذا. الآن انظر إناء، لو إناء لو وضعت يدك في إناء وفيها دهن، يعني بعد الأكل فيها دهن، تجد لوائح فوق على الماء، ما يمكن أن الزيت أو الدهن يختلط بالماء. يقول فإنه يكره، نعم نعم، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي، بملح مائي، يقول لا معدني، لا معدني. الفرق بين الملح المائي والملح المعدني، الملح المائي أصله الماء، والملح المعدني ليس أصله الماء، ليس أصله الماء. قال فيسلبه الطهورية أو سخن بنجس كره، يعني عندنا ماء طهور سخن بنجس، مثل سخن بروث حمار، يقول في الحال يكون مكروها، يكون مكروها. لماذا؟ قالوا لاحتمال وصول أجزاء إليه، أولا يقول لأنه سخن بنجس، سخن بنجس، وثانيا أنه يحتمل أن تتصاعد أجزاء من النجاسة فيتأثر هذا الماء بالنجاسة، فاحتياطا نقول إنه مكروه، إنه مكروه. واضح؟ مفهوم الآن؟ إذا لو أن الإنسان عنده إناء قدر فيه ماء فأراد أن يستعمله للاغتسال ولم يجد إلا روث حمار، إلا روثا نجسا وسخنه به، نقول هذا الماء الآن مكروه، السبب أن هذا التسخين حصل من فعل مكروه، وما ترتب على المكروه مكروه. واضح؟ ثانيا أنه يحتمل أن تصل أجزاء إلى هذا، إلى هذا الماء، فإذا قال قائل لو كان محكم، نقول لو كان محكم ترجع العلة الأولى، فهذا الماء إن كان مفتوحا، كان مفتوحا فيكره للأمرين، أولا سخن بنجس، وثاني احتمال تصاعد أجزاء وتصل إلى هذا الماء فيتأثر به، وإن كان محكما، محكما يعني مغلقا بإحكام، فالعلة هي أنه سخن بنجس، هذا الفعل المكروه ما نتج عن المكروه فهو مكروه. طيب يقول سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، كان الحائل حصينا أو لا. طيب ولو بعد أن يبرد، لا لو بعد أن يبرد ما يعود إليه الحكم الأول، لأنه مثلا إذا كان باردا فسخن يقول هذا مكروه، والأصل بقاء ما كان على ما كان. قال لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة، أجزاء لطيفة إليه. طيب وكذا ما سخن بمغصوب، سخن بمغصوب، الإنسان غصب حطبا وسخن به ماء، يقول هذا الماء مكروه. ما علة الكراهة وصول أجزاء نجسة؟ لا، العلة أنه نتج من فعل محرم، نتج من فعل محرم. طيب وماء بئر بمقبرة، بمقبرة أيضا يقول مكروه، هذا الماء مكروه. لماذا كره؟ قالوا احتمال أن يتغير بصديد الموتى، احتمال يتغير بصديد الموتى. قال وبقلها وشوكها، بقل يعني ما يكون في المقبرة من الحشائش، والشوك حكمه كذلك، يعني يكره لو كان مما يؤكل يكره، يكره أكله. السبب أنه إذا كان الماء الذي في المقبرة مكروه، فهذا البقل والشوك تغذى على ماء مكروه، نعم الشوك يستعمل، يعني لو أخذ هذا البقل واستعمله مثلا في طبخ أو ما أشبه ذلك، يقول أنه ناتج عن إيش؟ من مكروه. قال واستعمال ماء زمزم. طيب الآن بقينا المسائل المتقدمة كلها قالوا يكره فيها الماء، يكره فيها الماء، والصواب في جميع هذه المسائل أنه لا كراهة، أنه لا كراهة. لماذا لا كراهة؟ نقول لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ما ذكره، والأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب فهمتم الآن؟ إذا كل المسائل السابقة نقول الصواب أنه لا كراهة فيها، لا كراهة فيها، ما سخن بنجس أو سخن بمغصوب أو ما أشبه ذلك لا بأس باستعماله، لا بأس باستعماله. طيب قال واستعمال ماء زمزم، استعمال ماء زمزم لإزالة خبث، لا في وضوء ومسح، يعني يكره أن يستعمل ماء زمزم لإزالة الخبث، إزالة ماء الخبث يعني إزالة النجاسة، لا في وضوء وغسل. فليستعمل ماء زمزم في رفع الطهارة الصغرى أو رفع الطهارة الكبرى لا بأس. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم. طيب لماذا جازت الطهارة الحدث ولم تجز طهارة الخبث؟ قالوا تكريما له، تكريما له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم طعام، ومعلوم أنه لا تجوز إزالة النجاسة بالطعام، لا تجوز إزالة النجاسة بالطعام. والصواب أنه لا يكره، أن ماء زمزم لا يكره إزالته النجاسة به، بل تجوز به، يجوز به رفع الطهارة الصغرى والكبرى، ويجوز به أيضا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. والبركة هنا التي فيها أمر معنوي وليس أمرا حسيا، حتى قولوا عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعام، يعني أنها تقوم مقام الطعام لا أنها هي طعام، إلا إذا أردنا المعنى عام، طعام بمعنى يتطعم، كقوله تبارك وتعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني. طيب، وذهب بعض العلماء رحمهم الله والقول الثالث إلى أنه يكره الغسل دون الوضوء، يكره الغسل من ماء زمزم دون الوضوء، وعللوا ذلك بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة، ولهذا عم البدن كله، ولأن حدثها أغلظ، ولأن العباس رضي الله عنه حجرها على المغتسل، فقال: إني لا أحلها لمغتسل وهي لطاهر، ولطاهر حل وبل، إني لا أحلها لمغتسل. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه إلى أن إزالة إلى أن الاغتسال بماء زمزم مكروه. لماذا؟ والوضوء جائز. لماذا فرق بين الغسل والوضوء؟ فرق بينهما، قال: إن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة، بدليل أنه يعم جميع البدن، وثانيا أن غسل الجنابة أعظم، وثالثا أن العباس قال: إني لا أحلها لمغتسل لمغتسل، فهو كالواقف. طيب، فصارت الأقوال عندنا الآن كم؟ ثلاثة. القول الأول جواز، جواز استعمال ماء زمزم في طهارة الحدث والخبث. والقول الثاني كراهة استعمال زمزم في إزالة الخبث دون طهارة الحدث. والقول الثالث كراهة استعمال ماء زمزم في طهارة الخبث وطهارة الحدث الكبرى دون الطهارة الصغرى. وهذا ديار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصواب أنه لا كراهة. شيخ الإسلام يعلل بأن العباس حجره على المغتسلين، ومن ثم أخذ الفقهاء من ذلك أنه لا يجوز رفع الحدث بماء موم. يعني يقولون لو أن رجل وقف ماء، قال: هذا الماء وقف على الشرب، وقف للشرب، جاء إنسان توضأ، يقول: ما يرتفع حدث. ليش؟ يعني خالف شرط الوقف، فهو في هذا الحال استعمل الماء على وجه محرم. أنا وقفت هذا الماء للشرب وأنت استعملته في غير ما وقفته عليه، فيكون فعلك محرما، وما نتج عن المحرم هو يكون مثل المقصود. ومعلوم أنه على المذهب هل الوضوء بالماء المقصود يرفع الحدث؟ لا، ما يرفع. فاهمين هذه؟ يعني إنسان جاء توضأ من براده، ما حكم على المذهب؟ ما يرتفع حدث، لأن الذي أوقف الماء أوقفه للشرب ولا للوضوء؟ الشرب. هذا الذي أوقف الماء أوقفه للشرب، فيقول فعل أمرا محرما، فيقول هذا الماء بمثابة الماء المقصود. ومعلوم أن الوضوء بالماء المقصود على المشهور من المذهب لا يصح. واضح؟ هذه مسألة خطيرة الآن، كثير من الناس تقول الظهر توضأ بالبردات، ها، وفي المسجد الحرام أيضا، لكن أقول القول الراجح الجواز، صحيح أنه يرتفع الحدث، نعم وخالف أساء في هذا الحال، لكن مع ذلك يرتفع الحدث. وأيضا إذا كان ثم حاجة فيجوز، يعني مثلا في أحيانا في المسجد الحرام الإنسان يحتاج، يعني خروجه في مشقة عظيمة، خروجه إلى الوضوء في مشقة عظيمة، فإن كان مسألة أقول ما يصير لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.